بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، وهذا الكتاب نحى فيه مؤلفه منحى، وهو أنه عني بالتقسيم والتنويع، بالتقسيم والتنويع. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن من وسائل معرفة الفقه معرفة التقسيم والتنويع، ولذا ذكر بدر الدين الزركشي المعروف بابن بهادر في كتابه المنثور أن الفقه ينال بثمانية أمور، وعد من هذه الأمور الثمانية التنويع والتقسيم، لأن التقسيم إن كان حاصرا أحاط للمرء بجميع الأنواع المنقسمة الداخلة تحت ذلك المعنى والمناط، وإن كان التقسيم غير حاصر للأجزاء فإنه يكون حاصرا للمعاني والمناطات التي تدخل تحتها المسائل المتفرعة تحت هذه الكليات. وقد عني العلماء رحمهم الله تعالى بذكر كتب وتأليف كتب مفردة للعناية بالتقسيم، وهي التي تسمى بكتب الخصال والأنواع. الكتب التي تسمى بكتب الخصال والأنواع هي الكتب التي تعنى بالتنويع والتقسيم، ومن أشهرها على طريقة أصحابنا كتاب الخصال والأنواع للقاضي أبي يعلى ابن الفرة رحمه الله تعالى، وبمثل كتابه وبمثل اسمه ألف تلميذه أبو الحسن ابن البنا رحمه الله تعالى، ألف كتابا باسم الخصال والأنواع. ومعلوم أن هذا التقسيم على نوعين كذلك، إما أن يكون تقسيما لباب واحد فيدخل في ذلك الشروط والأركان والواجبات ونحو ذلك، وإما أن يكون التقسيم لمناط لأبواب متعددة، كما لو تكلم المرء عن الإذن وأقسامه، ثم أو تكلم عن الترتيب أو تكلم عن الموالاة وغير ذلك من المناطات الكثيرة التي عني بجمعها جماعة، وممن عني بجمعها العلامة أبو الفرج بن رجب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الفقهية، ومثله ابن قاضي الجبل في كتابه في القواعد الذي لم يتمم هذا الكتاب، وإنما ألف مسودته ولم يكمله. المصنف رحمه الله تعالى حينما بدأ في كتابه بيّن أن الفقه ينقسم إلى 10 أقسام، وهذا التقسيم تقسيم اصطلاحي به، وإلا فإن الفقهاء يختلفون في تقسيم كليات الفقه، فبعضهم يقسمه إلى 4 أقسام: عبادات ومعاملات وأنكحة وما يتعلق بها من الفراق، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالجنايات والحكم فيها وهو علم القضاء، وبعضهم يقسمه إلى 5 فيزيد النوع أو فيقسم القسم الرابع إلى 2 وهكذا. ولكن المصنف قسمها إلى 10 أقسام، فقال: عبادة ومعاملات واجتماع وفراق وجنايات ومعاصي واستخراج ذلك، أي واستخراج المعاصي وهو تنفيذها وأداؤها بالحدود المناطة بولي الأمر. قال: وأكل وشرب وقسم مواريث. هذه الأمور 10 سيريدها المصنف على سبيل الإجمال في هذا الكتاب المختصر الذي ألفه فيه، وهذا كتاب يعد من المختصرات الذي يجعل الغرض منه أمور: الأمر الأول هو معرفة المسائل على سبيل الكليات وسبيل الحصر كما مر معنا، والأمر الثاني أن من فائدة معرفة هذا المختصر ونحوه أن المرأة يستذكر الفقه، ولذلك ذكر الشيخ عبد الرحيم الإسنوي، وصواب نطق اسمه بكسر الهمز كما ذكر ذلك الأدفوني، ذكر الشيخ عبد الرحيم الإسنوي رحمه الله تعالى أن المرأة لا يكون فقيها إلا أن يقرأ كتاب فقه في السنة على الأقل 1 واحدة، فإن لم يقرأ الفقه إلا أقل من ذلك فليس بفقيه، حكى ذلك عن أشياخه، وإلا فإن اللازم على الفقيه أن يقرأ كتاب الفقه أكثر من 1 في السنة الواحدة. قال: ولما ضعفت الهمم وقلت بركة الوقت عند كثير من الناس أصبح لا يتحقق هذا الشرط إلا بقراءة المختصرات، ولذا فإن المختصرات من فوائدها الاستذكار والاستظهار ومعرفة مضان المسائل، ثم ترويض الذهن على التقسيم والتنويع الذي هو في حقيقته مرد الفقه إليه. نعم. الأول في العبادات وهي 5: الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر العبادات، وذكر أن العبادات 5 أشياء: الصلاة والزكاة والصوم والجهاد. أما أن هذه عبادات فواضح، وأما كونها أركانا للدين فقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فالأربعة الأول منها هي من أركان الدين، وأما الجهاد فليس من أركان الدين. ولذا ثبت في المسند أن الإمام عند الإمام أحمد ثبت في المسند للإمام أحمد أن ابن عمر رضي الله عنه لما حدث بالحديث السابق الذي ذكرته لكم قبل قليل قيل له والجهاد؟ قال نعم الجهاد عظيم لكنه ليس ركنا، أو نحو مما قال ابن عمر. فالفقهاء عندما يعدون الجهاد من العبادات فإن قصدهم في ذلك أن أغلب أحكامه مبنية على التوقيف، إذ نعلم القاعدة المشهورة أن الأصل في العبادات التوقيف، والأصل في العبادات والأصل في العادات والمعاملات الجواز، فيجوز فيها الاجتهاد وتوليد العقود وتوليد المسائل، وأما العبادات فالأصل فيها التوقيف. ولذا ذكر أهل العلم الجهاد من العبادات. ولنعلم أن لأصحابنا في ذكرهم كتاب الجهاد مسلكان، فبعضهم وهي طريقة الخرقي ومن سار على طريقته كأبي الخطاب في الهداية ومنهم المصنف أنهم يعدون الجهاد من العبادات، ولذا يوردون كتاب الجهاد بعد كتاب الحج مباشرة. والطريقة الثانية وهي التي سار عليها الموفق في المقنع وعليها غالب متأخري الفقهاء من الحنابلة أنهم يوردون الجهاد في آخر أبواب الفقه، فيوردونه بعد كتاب القضاء، فكأنهم رأوا أن الجهاد هو من الأحكام المناطة بولي الأمر، فكما أن القضاء واستخراج المعاصي الذي هو إقامة الحدود من الأمور المتعلقة بولي الأمر فكذا الجهاد متعلق به. ويستدلون على ذلك بما جاء عن الحسن، وذكر موفق أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح مرفوعا، أنه قال ثلاثة إلى أمرائكم وعد منها الجهاد رضي الله عنه. إذا المقصود أن لفقهائنا مسلكين في الجهاد، فبعضهم يعده بعد الحج فيكون من العبادات، وبعضهم يعده بعد القضاء فيعده من المسائل الولائية التي يكون الحكم فيها في تحقيق مناطها وابتدائها وانتهائها مناطا بولي الأمر. ومعرفة ذلك مهم، وقد مر علي قبل رجلا بحث عن كتاب الجهاد في المغني فلم يجده في مظنته، لأنه قد اعتاد على أن يكون الجهاد بعد الحج مثلا، وهذا طبعا هذا الجهاد بعد الحج هذه طريقة الموفق ومن سار على طريقته. وأما المغني فإنه على طريقة الخرقي، فإنه جعل الجهاد في آخر الأبواب، جعل الجهاد في آخر الأبواب، فبحث عنه في المغني فلم يجده في مظنته بعد كتاب الحج، فظن أنه لم يذكر هذا الكتاب هنا. ولذلك معرفة ترتيب الأبواب الفقه وأين توضع الكتب وأين توضع المسائل داخلها من المسائل المهمة لطالب الفقه. نعم. الأول منها الصلاة، وتشتمل أمورها على سبعة أشياء: شرط وركن قال الشيخ رحمه الله تعالى: إن الأول من العبادات الصلاة، وهذه الصلاة تشتمل على سبعة أشياء. ومعرفة هذه الأشياء السبعة مهم، لأن ما كان شرطا فإنه يختص بأحكام تختلف عن الأحكام المتعلقة بالركن، وكذا بالواجب والسنة والمباح والمكروه والمحرم. فقال إنها تحتوي سبعة أشياء، وهي الشرط والركن والواجب والسنة والمباح والمكروه والمحرم. فالشرط هو ما كان متقدما على الفعل، ولا يلزم في كل الأحيان أن يكون موجوداً في أثنائه، بمعنى استصحاب ذكره. وأما استصحاب حكمه فإنه يكون واجباً وسيأتي بعد قليل، فإن استصحاب الذكر يكون ساقطاً في الشرط. وأما الركن فإنه ما كان جزءاً من الماهية فلا بد أن يكون موجوداً فيه، ولا يسقط لا عمداً ولا جهلاً. والواجب يسقط حال السهو والجهل ولا يسقط بالعمد. والسنة ما يجوز تركه مع فوات الأجر، والمباح ما يستوي فيه الأمران، والمكروه هو ما كان في تركه فوات للأجر. وقلت ذلك لما؟ لأن ما كان على خلاف السنة نوعان، إما أن يكون مكروها وإما أن يكون على خلاف الأولى، وهذه واضحة في كتب الأصول وقد أشير لها في محلها إن شاء الله. والمحرم هو ما يأثم به. نعم. الأول الشروط وهي ستة، الأول منها الطهارة من الحدث. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر شروط الصلاة، فقال إن شروط الصلاة ستة. ولنعلم أن الشروط والواجبات والأركان وغيرها من الأمور التي يريدها العلماء في ذكر عدها إنما دليلهم فيه الاستقراء، بمعنى أنهم يستقرئون الأدلة والنصوص فينظرون ما كان واجبا متحتما على المرء فعله وكان وجوده قبل وجود العبادة فإنهم يعدونه شرطا. ولذلك فإن بعض أهل العلم يختلفون في عد الشروط، فالمصنف هنا وكثير من الفقهاء يعدها 6، وبعضهم يعدها 9 مثل طريقة الشيخ مرعي في الدليل. والشيخ مرعي زاد 3 شروط، وهي العقل والإسلام والتكليف وهو البلوغ، لأن هذه الشروط سابقة للعبادة، لعبادة الصلاة. والحقيقة أن هذه الشروط ليست متعلقة بشرط الصلاة، وإنما هي متعلقة بالمصلي، ولذا فإن كثيرا من المتأخرين لم يردها، ولا منازعة في ولا اختلاف ولا مشاحة في الاصطلاح. نعم. ولا بد فيه من 3 أمور. نعم. متطهر به وطهارة وناقض. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالأول من شروط الصلاة، وهو الطهارة من الحدث. والدليل على أن الطهارة من الحدث شرط ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فدل ذلك على أن الطهارة شرط في الصلاة ولا تقبل بدونه. وعندما نقول إن هذه العبادة شرط، فإن القاعدة عند أصحابنا أن كل ما عد شرطا فإنه لا يسقط لا سهوا ولا جهلا، وبناء عليه فمن نسي أن يتوضأ للصلاة فإن صلاته باطلة ولا تصح صلاته ولو كان ذلك نسيانا أو جهلا بوجوبها، فلا تسقط لا بالنسيان ولا بالجهل، فالشروط كلها لا تسقط. قال: ولا بد في الطهارة من 3 أمور: متطهر وهو الفاعل للطهارة، ومتطهر به، وطهارة وهو الفعل، وناقض، والناقض داخل في الطهارة لأنه ضد الطهارة. نعم. أما المتطهر فهو المكلف الخالي عن مال حسي أو شرعي. بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن المتطهر، أي الذي يقوم بفعل الطهارة، فقال: إن المتطهر لكي تصح طهارته لا بد أن يكون مكلفا، فغير المكلف لا تصح طهارته. والمراد بغير المكلف أمران أو شخصان: الشخص الأول من كان فاقدا للعقل، فإن من كان فاقدا للعقل فإنه غير مكلف، والمجنون والنائم ومثله السكران وغيره، والمبنج، لأن المبنج غير السكران، فإن السكر ذهاب للعقل بالإرادة مع طرب ونشوة، وأما البنج فإنه إذهاب للعقل من غير طرب ولا نشوة، وسيأتي إن شاء الله في باب الحدود. إذن هؤلاء جميعا إذا توضأوا أو اغتسلوا من حدث أكبر فإن فعلهم هذا لا يكون رافعا للحدث، لأن من شرط الوضوء أن يكون مكلفا، لأن غير المكلف لا نية له، والعبادات كلها تشترط لها النية. إذن المجنون وفاقد العقل مهما كان صورته وهيئته فإنه لا يصح فعله. النوع الثاني من غير المكلفين هو من كان دون البلوغ، ومن كان دون البلوغ فهو نوعان: إما أن يكون دون سن التمييز أو فوقه. فمن كان دون سن التمييز فلا شك أن وضوءه وأن طهارته غير مقبولة ولا يرتفع حدثه بفعل ذلك، لأن من كان دون سن التمييز لا نية له فلا يرتفع حدثه به. النوع الثاني من صور أو ممن هو دون سن البلوغ وهو غير مكلف، وهو الذي يسمى بالمميز. والمراد بالمميز على المشهور من المذهب هو من كان قادرا على التمييز بين العبادة وغيرها، وأن يكون فاقها للقول فيحسن القول ويحسن التصرف بنسبته، يعني بما يقدر عليه، فيسمى مميزا. وغالبا ما يكون المميز ابن 6 أو ابن 7، وهذا التقدير إنما هو على سبيل الأغلبية لا على سبيل التحديد ولا التقدير. هذا المميز ظاهر كلام المصنف أنه لا يصح وضوءه لأنه غير مكلف، أليس كذلك؟ نعم، إذن هو كذلك، لكن نقول المعتمد أن المميز يصح وضوءه، والدليل عليه أنه قد ثبت عند أهل السنن أبي داود، أعني به أبا داود، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم للصلاة 7 واضربوهم عليها 10. والقاعدة عند الأصوليين أن الأمر بالأمر تفيد الندب، فندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى حث الصبيان الذين هم فوق 7 سنين وهو سن التمييز إلى الصلاة، ولا يندب إلى فعل إلا وقد ندب إلى شرطه وهو الوضوء، فدل ذلك على أن وضوء المميز صحيح ويرتفع به حدثه، وأما من كان دون 7 سنين أو كان غير مميز فلا وضوء له ولا يرتفع حدثه بالبتة. فمن كان دون سن التمييز ولو لا يوصف أساسا بالحدث أساسا حتى قال بعض أهل العلم وبناء عليه فلا يرتفع حدثه ولو توضأ أو اغتسل. إذن هذا ما يتعلق بقول المصنف رحمه الله تعالى المكلف، وعرفنا أن غير المكلف إما فاقد العقل أو فاقد البلوغ، وأن فاقد البلوغ نوعان المميز وغيره، فأما غير المميز فمسلم أنه لا تصح طهارته، وأما المميز فالصحيح أنه تصح طهارته لأن نيته ناقصة، نية المميز ناقصة، ولذا يسمي أهل العلم أهلية المميز بأهلية الأداء الناقصة، وأما أهلية البالغ فيسمونها أهلية الأداء الكاملة. قال: الخالي عن مانع حسي أو شرعي. المتوضئ لكي يصح وضوءه وكذا من اغتسل لا بد أن يكون سالما من المانع الحسي والمانع الشرعي. فأما المانع الحسي فهو ألا يوجد شيء يحول بين الماء وبين أعضائه، فمن وجد بين شيء يحول بين الماء وأعضائه فإنه لا يصح فعله ذلك، وهو ما كان له جرم يستر البشرة التي يجب غسلها. فمن كان على جلده طين ونحوه فإننا نقول لا يصح وضوءه لوجود المانع الشرعي، لوجود المانع الحسي، لوجود المانع الحسي. النوع الثاني المانع الشرعي، هناك موانع شرعية إذا اتصف بها الشخص فإنه ولو عمم الماء على بدنه كله أو عمم الماء على أعضائه الأربعة في الوضوء فإنه لا يرتفع حدثه. ومن هذه الموانع الشرعية أولا الكفر، فإن الكافر لا يرتفع حدثه ولو اغتسل، لأن الكافر يقول أهل العلم لا نية له صحيحة في العبادات لكن له نية في المعاملات، ليس للكافر نية صحيحة في العبادات، وبناء عليه فلو اغتسل أو توضأ فلا يرتفع حدثه، فإن حدثه حدث دائم عليه ما دام متصفا بالكفر. هذا واحد. من الموانع الشرعية التي تمنع من صحة الحدث في المتطهر أن تكون المرأة حائضا أو نفساء، فإن الحائض والنفساء حدثها ملازم لها فلا يرتفع حدثها ولو اغتسلت أو توضأت. ولكن عند أهل العلم مسألة، أنهم يقولون يخفف الحدث بالوضوء، يخفف الحدث بالوضوء، وبناء على ذلك فإن الذمية إن كانت تحت مسلم فإنها تغتسل لتخفيف حدثها لجواز وطء زوجها لها. ومثله يقال للجنب إذا أراد أن ينام أو أن يأكل أو أراد أن يمكث في المسجد فإنه يتوضأ، لما ثبت عند النسائي وغيره النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنب إذا أراد أن ينام أو أن يأكل فإنه يتوضأ، وسيأتي هذه المسألة. نعم. وأما المتطهر به فالماء الطهور أو التراب عند عدمه أو ضرر في استعماله. بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن المياه التي يتطهر أو الأشياء التي يتطهر بها، وبين أن الأشياء التي يتطهر بها أمران، إما أن تكون ماء وإما أن تكون ترابا. فالماء قال هو الماء الطهور، لأن المياه ثلاثة أنواع: طاهرة وطهورة ونجسة، ولا يرفع الحدث إلا الطهور دون ما عداه. والدليل على أن الطهور وحده هو الذي يرفع الحدث ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لما سئل عن الماء ماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، لما سئل أي توضأ من ماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فدلنا ذلك على أن الماء لا يرفع الحدث إلا ما كان طهورا دون ما عداه. وأما الطاهر وأما النجس فإنهما لا يرفعان الحدث. قال أو التراب عند عدمه، قوله أو التراب يعني قد يأتي إن شاء الله في محل عندما نشير لمسائل التيمم أنه لا بد أن يكون التراب صعيدا وأن يكون له غبار ينتقل إلى اليدين، لقول الله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا دليل على أن يكون صعيدا. واشتراط أن يكون له غبار يصل إلى الوجه واليدين فهو قول الله جل وعلا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ومن هنا تدل على التبعيض، فلا بد أن يكون من هذا الصعيد شيء ينتقل إلى الوجه واليدين، ولا ينتقل شيء إلى الوجه واليدين إلا أن يكون للتراب غبار فحين ذاك صح وإلا فلا. ولذا قال أو التراب عند عدمه، والمراد بعدمه نوعان: إما أن يكون عدما حقيقيا فأن يكون المرء عادما للماء على الحقيقة، أو عدما حكميا بأن يكون الماء موجودا لكنه غير قادر على استعماله لعجز عن الحركة أو لغلاء في ثمنه ونحو ذلك. قال أو التراب عند ضرر في استعماله، أي إذا وجد ضرر على المتطهر باستعماله الماء جاز له الانتقال إلى التراب. والضرر ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يكون في استعماله الماء زيادة في مرضه، والأمر الثاني فيه تأخير لبرئه، والأمر الثالث فيه خروج عن العادة في المشقة في استعماله. هذا هو الضرر الذي تكلم أهل العلم أنه مبيح للانتقال من الماء إلى التيمم، إما أن يكون في استعماله الماء مشقة خارج عن العادة كبرودة شديدة جدا، أو أن يكون في استعماله للماء خوف للإضرار بنفسه أن يصيبه ضرر ومرض، أو أن يخشى أن يزداد مرضه أو يتأخر برؤه. نعم. وأما الطهارة فهي صغرى وهي الوضوء، ويحتوي على سنة، وهي تسمية غسل اليدين قبله ثلاثا، والغسلة الثانية والثالثة، وتخليل الأصابع واللحية، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق، والسواك والتيمم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر صفة الطهارة، فبدأ أولا بالطهارة الصغرى التي يكون موجبها نواقض الوضوء، ونواقض الوضوء ثمانية ستأتي في محلها إن شاء الله. هذه الحدث الأصغر يكون رفعه بالوضوء، وأما الحدث الأكبر وموجباته ستة فإن رفعه يكون بالغسل، وهو تعميم البدن بالماء. بدأ بالحدث الأصغر فقال وأما الطهارة فهي صغرى، وهو الحدث الأصغر، وهي الوضوء، أي أن رافعه هو الوضوء، والوضوء بالضم للواو هو الفعل، وأما بفتح الواو فإنه ما يتوضأ به من الماء ونحو من الماء. قال يحتوي على سنة، أي السنن، فأورد المصنف بعض السنن. قال أولها التسمية، والمراد بالتسمية أن تذكر التسمية في ابتداء الوضوء، والدليل على أن التسمية مشروعة في الوضوء ما جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال الإمام أحمد بعد إراده لهذا الحديث لا يصح هذا الحديث، ولا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الوضوء واجب، في أن التسمية واجبة قبل الوضوء أو عنده، لا تجب، لا يصح فيه حديث، كذا نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولكن قال الإمام أحمد ولكن قال العمل عليه لما جاء عن عمر وغيره. ولذلك فإن غالب فقهاء الحنابلة المتقدمين على أن التسمية عند الوضوء ومثله الغسل والتيمم هو مستحب وليس بواجب، ودليل أنه مستحبوه ماذا؟ قالوا لأن الحديث لا يصح، وإنما ثبت ذلك عن عمر وغيره وعليه العمل، هذا معنى قول الإمام أحمد في مسائل عبد الله ابنه، وعليه العمل أي عمل الصحابة رضوان الله عليهم على أنهم يسمون يذكرون الله عز وجل ويسمون قبل الوضوء ونحوه. وأما المتأخرون من الفقهاء فإنهم يقولون إن التسمية على الوضوء واجبة، وأخذوا ذلك قالوا لأن أحمد قال العمل عليه، فإنه لا يلزم من ضعف الحديث عدم العمل به، وهذه هي طريقة فقهاء الحديث، فإن فقهاء الحديث يقولون إن الحديث إذا عضده إجماع أو عضده قول صحابي أو عضده قياس صحيح أي نظر فإنه يعمل به باتفاق، حكى ذلك الشيخ تقي الدين في شرح العمدة في غير ما موضع، فهذا يدلنا على أنهم قالوا وإن كان الحديث فيه مقال كما قال أحمد إلا أنه قد احتج به واحتج بالعمل. وعلى العموم فالمسألة فيها خلاف على قولين كما قال الخلال، قال جمهور متقدمي أصحاب الإمام أحمد على الاستحباب والمتأخرون على الوجوب، والمصنف مال للقول الأول وهو أن التسمية مستحبة وليست بواجبة. قال وغسل اليدين قبله ثلاثة. الدليل على أن غسل اليدين مستحب أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله كما في حديث علي وعثمان وغيرهم رضي الله عن الجميع، وأما كونه ليس بواجب فلأنه ليس في الآية، إذ الواجبات هي ما ذكرت في الآية دون ما سواها، وهي قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فلم يذكر الله جل وعلا غسل اليدين قبل الوضوء فدل على استحبابها. إذن قول المصنف غسل اليدين قبله أي غسل اليدين إلى الرسغ، إلى الرسغ هنا الذي يغسل قبله ثلاثا. قال والغسلة الثانية والثالثة، أي ما زاد عن الغسلة الواجبة فإنه مستحب، الدليل عليه الاختلاف لأن عبد الله بن زيد قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا ومرتين وثلاثا، أي تنوع بين الأعضاء في العدد، وأقل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الغسلة فدل على أنها واجبة، وما عداها فهو سنة. قال وتخليل الأصابع واللحية، تخليل الأصابع واللحية سنة، وليس بواجب. والمراد بالتخليل في اللحية إنما هو تخليل الشعر وليس إيصال الماء إلى البشرة، انتبه، لأن إيصال الماء إلى البشرة ليس بمشروع، ليس سنة، كما حكى الإجماع على ذلك النووي رحمه الله تعالى. وإنما المراد بتخليل اللحية هو إيصال الماء لباطن الشعر، إذ الشعر له ظاهر وباطن، فظاهر الشعر هو ما يرى والباطن هو ما لا يرى. فالماء الذي فالشعر الظاهر إذا سال عليه الماء حال الاغتسال هذا واجب، يجب إسالة الماء على الشعر الظاهر، سنتكلم عن حده بعد قليل. وأما الشعر الباطن الذي يكون مختفيا خلف المقابلة لأن الوجه ما واجه الناس فهذا يسمى الباطن، فإنه يستحب تخليله. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التخليل صيغ، منها أنه كان يخللها بأطراف أصابعه على هذه الهيئة، ومنها أنه كان يخلل عارضيه عليه الصلاة والسلام على هذه الهيئة. والمقصود كما ذكرت لكم هو تخليل باطن الشعر وليس المراد إيصال الماء إلى البشرة. والصورة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل في يديه ماء ثم يدخله في لحيته، وليس هذا لأجل إيصال الماء للرقبة، فإن الرقبة لا يشرع إيصال الماء إليها، وإنما هو لباطن الشعر لا للبشرة، وانتبه لهذه المسألة، ففرق بين الثنتين. بخلاف الغسل، الغسل يستحب إيصال الماء إلى البشرة ويجب إيصال الماء لباطن الشعر، سيأتي في محله الفرق بينهما. نعم. قال: والمبالغة في المضمضة والاستنشاق. المضمضة واجبة وكذا الاستنشاق، وأما المبالغة فيهما فإنه مستحب، والدليل على أنهما واجبان كما سيأتي أنهما من الوجه، وما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد تمضمض واستنشق. والدليل على أنهما من الوجه أننا نقول إذا وصلهما شيء في أثناء الصوم فإن الصائم لا يفطر، لأنهما من الوجه، أي تجويف الأنف وتجويف الفم دون المريء ونحوه فإنه من الجوف. فغسل الوجه يقتضي غسل الفم وغسل الأنف، ولا يتحقق ذلك إلا بالمضمضة والاستنشاق. أما المبالغة في المضمضة والاستنشاق فإنه سنة، المبالغة فيهما سنة. انظر معي لننظر ما المراد بالمبالغة، ولا نستطيع أن نعرف المبالغة، صفة المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا إذا عرفنا ما الحد الواجب فيهما. لا تستطيع أن تعرف ما المبالغة المسنونة إلا أن تعرف ما هو الواجب. نبدأ أولا في المضمضة، فإن المضمضة متكونة من ثلاثة أشياء: إدخال الماء وتحريكه ومجه، فمن فعل اثنين من ثلاثة فقد أتى بالواجب، والثالث منها يكون من المبالغة فيكون مستحبا. إذن فمن أدخل الماء وأخرجه من غير تحريك فيه فقد مضمض المضمضة الواجبة ولكنه لم يبالغ، ومن أدخل الماء وحركه فيه ثم ابتلعه فإنه يكون مضمضة ولكنه لم يبالغ. وأما من أدخل الماء وحده ثم ابتلعه من غير إخراج له أو تحريك فإنه لا يسمى في لسان العربي قد تمضمض، وإنما يسمى قد شرب، ونحن نعلم أن لسان العرب يبنى عليه كثير من الأحكام. إذا لا بد من الإتيان من اثنين من ثلاثة لتأتي بالواجب، وما زاد عنه فإنه يكون مبالغة وهو الفعل الثالث. ما زاد عن هذه الأمور الثلاثة فليس من المبالغة، وبعض الناس إذا أراد أن يبالغ في المضمضة أوصل الماء إلى حلقه فغرغر، وهذه ليست من المضمضة في شيء، وإنما هي معنى زائد عنها فليست من المبالغة فيه. هذا ما يتعلق بالمضمضة. الأمر الثاني المبالغة في الاستنشاق. المبالغة في الاستنشاق يكون بأمور، انتبه معي، المبالغة في الاستنشاق يكون بأمور. لنبدأ أولا، قبل أن نذكر هذه الأمور، لنبدأ أولا بذكر الحد الواجب في الاستنشاق. فإن الحد الواجب في الاستنشاق هو إيصال الماء إلى الأنف، مجرد أن توصل الماء إلى تجويف أنفك فإنك تكون قد أتيت بالاستنشاق الواجب، سواء أدخلته بسحبه عن طريق الشهيق، سواء أدخلته بوضع الماء داخل أنفك، سواء أدخلته بجعل ماء في أصبعيك أو في منديل ثم جعلته في أنفك، فكل ذلك جائز ويسقط الواجب عنك. كل هذه الصيغ يصدق عليها أنك أدخلت ماء إلى أنفك، كل هذا يسقط به الوجوب. ما زاد عن ذلك فهو من المبالغة. انظر ما هي الأشياء التي تكون من المبالغة. أولا قالوا إيصال الماء إلى آخر الأنف، إيصال الماء إلى آخر الأنف أي ما تجاوز ما لانا منه، فإن هذا يعد مبالغة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أننا نقول إن الاستنثار مبالغة، الاستنثار ليست بواجبة وإنما هي مستحبة لأنها داخلة في المبالغة في الاستنشاق، ولذا فإن الأحاديث غالبها إنما أمرت بالاستنشاق فقط. نعم ورد في بعضها الاستنشاق والاستنثار فهو من باب التبع لا من باب الاستقلال، ولذا قرر فقهاؤنا أن الاستنثار مستحب. الأمر الثالث في المبالغة في الاستنشاق في الصفة، وذلك بأن يكون الماء في اليد حاويا لماء يؤخذ منه للمضمضة والاستنشاق كما تعلمون في محله. نعم قال والسواك، أي أن السواك سنة، والسواك عادة أهل العلم أنهم يفيدون له بابا في صفته وما يتسوك به، وما يتسوك به نوعان، إما أن يكون عودا وإما أن يكون غيره، والعود مستحب باتفاق في المذهب أنه يستحب السواك بالعود، والسواك بالعود على ثلاث درجات، إما أن يتسوك بثلاث درجات بحسب الأولوية والأفضلية، فأعلى ما يتسوك به هو ما كان من جذر الأراك، ثم يليه في الأفضلية ما كان من عود الأراك، ثم يليه في الأفضلية كل عود لا يتفتت ولا يؤذي الأسنان. هذه العيدان الثلاثة هي التي يستحب التسوك بها. النوع الثاني مما يستحب مما يشرع التسوك به وهو ما لم يكن عودا لكنه ينظف الأسنان، فمشهور المذهب أنه لا يتسوك إلا بالعود، وقال بعض المتأخرين بل يتسوك بغيره، وهذا هو الأقرب للأصول والقواعد. فإما يتسوك بغيره من غير العيدان الفرشاة، فإنها يتحقق بها أنها في معنى السواك، ولذا قد يقال باستحبابها مثلا في يوم الجمعة بالخصوص. الأمر الثاني بعضهم يقول ولو بخرقة، فلو جعل المرء خرقة على أسنانه إن لم يجد عودا فإنه قد يتحقق عليه الخلاف في مسألة هل دخل ذلك في المشروع أم لا. الأمر الثالث قد يتسوك بإصبعه، وهذا الخلاف موجود عند متأخري فقهائنا رحمهم الله تعالى فيما يتسوك به، مع اتفاقهم على أن العودة بصوره الثلاث يتسوك به. قال والتيامن، أي البداءة باليمين، البداءة في اليمين باليمين، والبداءة باليمين إنما يكون دائما يستحب في المغسولات، المغسولات هي التي يبتدأ فيها باليمين في الوضوء كغسل اليدين وغسل الرجلين. وأما الممسوحات فلا، والممسوحات أمران، وهو الرأس فإنه يمسح مرة واحدة ولا يبدأ بالشق الأيمن قبل الشق الأيسر، والخفان فإن الخفان السنة أن لا يبدأ بالأيمن قبل الأيسر وإنما يمسحان معا، لحديث الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه مسح عليهما معا، ويدل ذلك حديث المغيرة قال فمسح عليهما، وظاهر حديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليهما معا، كذا فهم الحسن رضي الله عنه وبه أخذ الفقهاء رحمهم الله تعالى. نعم. أما الواجب فغسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس مع الأذنين والترتيب والموالاة والنية. نعم قال الشيخ رحمه الله تعالى وأما الواجب في الوضوء فغسل الأعضاء الثلاثة، والمراد بالأعضاء الثلاثة غسل اليدين وغسل الوجه، أو نبدأ بالترتيب، غسل الوجه وغسل اليدين وغسل القدمين، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، مما يدل على أنه يجب غسل الأرجل. قال ومسح الرأس مع الأذنين، الرأس إنما يمسح كما في كتاب الله جل وعلا، وقوله مسح الرأس أي يجب مسح الرأس كله ولا يجزئ مسح بعضه، بل يجب مسحه كله، وإنما يعفى عن اليسير الذي يشق، والرأس يدخل فيه الصدغان فإن الصدغان داخلان في الرأس فيجب مسحهما، وكذلك القفا لأن القفا يصدق على أمرين، إما قفا الرأس أو قفا الرقبة، فأما قفا الرأس وهو مؤخر الرأس فيجب مسحه، وأما قفا الرقبة فإنه لا يشرع مسحه، لا يشرع مسحه. وفائدة معرفة القفا أن بعض أهل العلم يقولون والرأس منتهاه إلى القفا، فإذا قالوا إلى القفا فالمراد به قفا الرقبة، لأن إلى ما يكون بعدها ليس داخلا فيما قبلها، وأما إذا قالوا مع القفا فمقصود بمع القفا أي مع قفا الرأس، فيختلف اصطلاحهم بناء على اختلاف عبارتهم. طيب قول المصنف مع الأذنين، أي أن الأذنين يجب مسحهما مع الرأس، يجب مسحهما مع الرأس، ودليل ذلك حديث أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس فيجب مسحهما، ومسح الأذنين صفة كمال وصفة إجزاء، وكذلك مسح الرأس له صفة كمال وصفة إجزاء. فأما صفة الكمال في مسح الرأس فهو الإقبال باليدين والإدبار بهما، بحيث أن المرأة يمسح ظاهر الشعر ويمسح باطنه، وأما صفة الإجزاء التي لا يجزئ شيء أقل منها في مسح الرأس فهو مسح إما ظاهر الشعر أو باطنه، بأن يمسح مسحة واحدة، فظاهر الشعر بأن يبدأ من وسط الرأس فيمسحه على هذه الهيئة ثم يرجع، أو يمسح باطن الشعر بأن يبدأ من مقدم رأسه أو يبدأ من آخره. فيجوز الأوجه الثلاثة جميعا، المسحة الواحدة هو الواجب، والمسحتان هي المستحبة. وليس هذا من باب تكرار المسح، وإنما هو من باب مسح ظاهر الشعر وباطنه، لأن الممسوحات لا تتكرر. الأذنان مر معنا أن لها صفتان، صفة كمال وإجزاء، فصفة الإجزاء مسح الظاهر فقط، وأما صفة الكمال فأن يجعل المرء سبابتيه في أذنيه، وأن يجعل إبهاميه خلف أذنيه ويمسح بهما. وقول المصنف الأذنان مع الرأس، هل يقتضي ذلك أنه يستحب أن يكون الماء الذي مسحت به الأذنان هو الماء الذي مسح به الرأس أم غيره؟ المعتمد عند فقهائنا رحمهم الله تعالى أنه يستحب أن يؤخذ ماء جديد للأذنين، ودليلهم على ذلك أن هذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه، فإن الثابت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ ماء جديدا لأذنيه. ومعلوم أن ابن عمر رضي الله عنه كان من أشد الناس اتباعا، ومن أشدهم تحريا لأفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعروف قصصه وخبره في ذلك، ولذلك أخذ الفقهاء به. وإن كان قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس الأذنان من الرأس قد يدل ظاهره على أنها من ماء واحد، لكن أثر ابن عمر لا يخالفه، فيحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس على أنه يجب مسحهما، لا أنهما يمسحان من ماء واحد. نعم، قول المصنف الواجب غسل الأعضاء الثلاثة، قلنا إن الأعضاء الثلاثة هي اليدان والوجه والقدمان. فأما الوجه فإن الوجه له حد طولا وعرضا، فأما طوله فمن منابة الشعر إلى من حدر من اللحيين طولا، ومن الأذن إلى الأذن، انظر معي، من الأذن إلى الأذن، فما بعد الأذن وهو البياض الذي يكون بين اللحية وبين الأذن يكون داخلا في الوجه، لأن الحد لا يدخل في المحدود، فالأذنان ليستا داخلتين في الوجه، فكل هذا يسمى وجها فيجب استيعابه بالماء. وقول المصنف رحمه الله تعالى غسل، يجب أن نعرف ما المراد بالغسل. لا يسمى الفعل غسلا إلا أن يكون فيه إسالة، في لسان العرب لا يسمى الشيء غسلا إلا أن يكون فيه إسالة، ومعنى كونه إسالة أي أن يصله الماء ثم ينفصل عنه فيسيل عنه الماء. فكل فعل لا إسالة فيه لا يسمى غسلا، وإنما نسميه إما نضحا وإما أن نسميه مسحا، لا نسميه غسلا. الغسل هو ما كان فيه إسالة، وما كان دونه فيسمى نضحا وهو تعميم بلا إسالة، أو نسميه مسحا بأن يبل خرقة أو نحوها بماء ثم يجعل على العضو. فلا يجزئ في الأعضاء الثلاثة إلا الغسل فقط، فلا بد فيه من الإسالة. ولذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء إذا توضأ فغسل وجهه سقطت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فلا بد أن يكون هناك إسالة، وهذا متقرر في لسان العرب وعند الفقهاء جميعا بلا خلاف. طيب، لما عرفنا قبل قليل حد الوجه، هذا الوجه أحيانا قد يكون فيه شعور جمع شعر، والشعور في الوجه كثيرة كاللحيين والشارب والسبالتان والحاجبان والرموش والجفون وغير ذلك من الأمور. هذه الشعور التي على الوجه نقول هي نوعان، إما أن تكون خفيفة وإما أن تكون كثيفة، والكثيفة المراد بها التي تستر البشرة. فإن كانت الشعور خفيفة تشف عن البشرة تحتها فيجب غسل البشرة ولا يجزئ غسل الشعر، وهذا واضح، فغالب ما كان الشعر خفيفا كالزغب وغيره فإنه إذا أسيل الماء على الوجه فإن الماء يصل إلى البشرة. النوع الثاني من الشعور التي تكون كثيفة أي ساترة للبشرة ولونها، فالواجب عند العلماء إنما هو غسل الظاهر فقط، يجب غسل الظاهر فقط، وأما الباطن فإن غسله ماذا؟ مستحب ونسميه تخليلا. وأما البشرة التي تكون تحت الشعر الذي يكون ساترا لها فلا يشرع، ليس مستحبا وليس واجبا، بل لو اعتقد المرء مشروعيته لا قلنا إنك دخلت في دائرة الممنوع، لأنه من التعمق في الدين وليس بمشروع. هذا ما يتعلق بالشعور الظاهرة ونحوها. يبقى عندنا مسألة وهي قضية المسترسل. لو أن المرأة له شعر مسترسل لحيته طويلة تزيد عن حد الوجه، حد الوجه الشعر الذي يكون ساترا لحد الوجه فيجب غسل ظاهره بلا إشكال. وأما المسترسل فإن المعتمد عند متأخر فقهائنا أنه يجب غسل ظاهر المسترسل كذلك، يجب غسل الظاهر، هذا المعتمد عند متأخرين. وذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد أن وجها عند الفقهاء أنه لا يجب غسل المسترسل عن حد الوجه، لا يجب غسله لأنه زائد عن محل الأصل، والبدل الأصل إنما يقوم في محل المبدل، وما زاد عن المبدل عنه فإنه لا يكون واجبا. نعم. قال: والترتيب، أي أن الترتيب بين أعضاء الوضوء الأربعة السابقة واجب. والدليل على أن الترتيب واجب قول الله جل وعلا: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فأدخل الله جل وعلا ممسوحا بين مغسولات، والله جل وعلا أو من عادة العرب أنهم يذكرون المتناظرات فيجمعون المتشابهات ثم يريدون بعدها ما كان مغايرا لها، وقد أدخل الله جل وعلا مغايرا بين متناظرات وهو فأدخل ممسوحا بين مغسولات، ولا يكون ذلك في الكلام البليغ إلا لمعنى، فنظرنا فلم نجد لذلك معنى إلا وجوب الترتيب، لأن هذه الآية اقتصرت على الواجبات دون السنن. فقول الله جل وعلا حينما أورد المسح قبل الغسل دلنا ذلك على وجوب الترتيب، وأن عدم ترتيب الأعضاء في الغسل يكون مبطلا للوضوء، ولا يكون هذا الفعل صحيحا لتركه الواجب. قال: والموالاة، أي الموالاة بين الأعضاء. لماذا الموالاة واجبة؟ لأن الوضوء في كتاب الله جل وعلا لفظ نقل عن أصله، وما نقل عن أصله فإنه يكون جملة لفعل واحد، وبناء عليه فإن تفريق الأعضاء لا يسمى، تفريق الأعضاء لا يسمى مجموعها وضوءا، وإنما يسمى غسلا لليد وغسلا للرجل وغسلا للوجه ومسحا للرأس، فمجموعها لا يسمى وضوءا. هذا من حيث الدلالة من كتاب الله. وأما الدلالة من السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث عبد الله بن عمرو وغيره أنه رأى رجلا في رجله مثل الدرهم لم يصبه الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد وضوءه، وذلك حينما طال الفصل. والضابط عند الفقهاء رحمه الله تعالى العرف في الموالاة بين الأعضاء، العرف، وبعضهم يقدره بعدم جفاف العضو قبله في غير حر ولا شدة ولا ريح شديدة. نعم. قال: والنية، النية المصنف هنا ذكر أنها من الواجبات، والفقهاء رحمه الله تعالى بعضهم يعد النية ليست من الواجبات وإنما يعدونها من الشروط، يعدونها شرط، والتحقيق من المذهب أن النية شرط في الصلاة وفي الوضوء وفي غيره وليست ركنا ولا واجبا. ما الفرق بين كونها ركنا وبين كونها شرطا؟ أن في كونها شرط يدل على أنها يجوز أن تتقدم الفعل، وأما كونها ركن فإنه يجب أن تكون موجودة عند أول الفعل. الأمر الثاني أن النية إذا فقد استصحاب ذكرها صح الفعل بدون فقد استصحاب حكمها. المرء أحيانا قد يكون في الوضوء ناسيا أنه يتوضأ فنقول صح وضوءه، مع أنه فاقد لاستصحاب ماذا؟ الذكر، لكنه مستصحب للحكم. استصحاب الحكم ما هو؟ عدم نية القطع أو الإتيان بمبطل، فمن أحدث أو نوى قطع الفعل فإنه يكون حينئذ يعني استصحب أو ترك استصحاب الحكم. طبعا الوضوء له حكم في قضية نية القطع، له حكم منفصل. طيب، نرجع لمسألتنا. إذن عندما نقول إن النية هي شرط وليست بركن، هذا يفيدنا ماذا؟ أنه تجوز النية الحكمية المتقدمة على الفعل، وتجوز كذلك النية أن تنسى في أثناء الفعل وإن بقي حكمها، استصحاب حكمها. لماذا قلت هذا الكلام؟ لأن بعض أهل العلم لما قال إنها واجبة قال إنه يجب أن تكون النية موجودة عند أول العمل، فنقل عن بعض أهل العلم كما نقل ذلك أبو إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء أن بعض علماء الشافعية في بغداد كان يتوضأ فكان يغسل وجهه مرات كثيرة جدا، فجاءه رجل لا يعرفه فقال: يا شيخ، إنما يغسل الوجه 3 مرار فقط. فقال: لو صحت لي واحدة لما زدت عليها، لأنه أراد أن توافق نيته أول العمل، وهذا طبعا غير صحيح، فالنية يجوز أن تكون متقدمة لأنها شرط وليست بركن. طيب، تفضل يا شيخ. ويمسح على الخفين في الطهارة الصغرى وعلى الكبيرة منهما، ويمسح

فحينما نقول تعميم سائر الجسد يدخل فيه المضمضة والاستنشاق في دلالة اللفظ. ثم بدأ في المستحبات قال: والمستحب أي عند التطهر من الحدث الأكبر غسل ما به من أذى. انظر معي، غسل الأذى نوعان. الأذى الذي يصيب المرأة نوعان. النوع الأول أذى بسبب البول والغائط، وإزالته يكون بالاستنجاء أو الاستجمار، والفقهاء يقولون إنه لا يصح حدث بدون إزالة هذا النجو، لا يصح إزالة الحدث. فمن توضأ قبل أن يستجمر فإن وضوءه باطل، وكذلك من اغتسل قبل أن يستجمر. إذن النوع الأول من الأذى، الأذى الذي يكون على المحل بسبب قضاء الحاجة، فيجب الاستنجاء فيه والاستجمار، لأن من شرط صحة الوضوء عندهم أن يسبقه استنجاء إذا وجد موجبه. لأن بعض الناس يقول لا بد عند كل وضوء أن أذهب وأستنجي أو أستجمر، هذا غير صحيح. ولذلك العلماء عندما قالوا المانع الشرعي الذي ذكرناه قبل قليل في الوضوء المتطهر، قالوا من المانع الشرعي أن لا يكون هناك نجو يجب إزالته، هذا على المذهب وقول الجمهور. من كان قد تبول ثم توضأ قبل أن يمسح أثر البول في المحل دون ما جاوز المحل فإنه يكون وضوءه غير صحيح فيجب عليه الإعادة. ما الدليل عليه؟ قالوا قول الله جل وعلا: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. فالغائط يقتضي قضاء الحاجة مع الفعل الذي يزيله. إذن هذا النوع الأول من غسل الأذى فيكون واجبا. النوع الثاني من غسل الأذى هو النجاسات التي تكون على سائر البدن، فهذه إزالتها مستحبة قبل الوضوء وواجبة عند الصلاة، هذه واجبة. النوع الثالث من الأذى، الأذى الذي يكون طاهرا، مثل المني عندما يريد أن يغتسل المرء وعلى ثوبه من على بدنه مني، فإزالته مستحب. النوع الرابع من الأذى، وهو كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة كالطين ونحوه، فهذا يجب إزالته. إذن الأذى أربعة أشياء، نوعان يجب إزالتهما ونوعان يستحب إزالتهما قبل الفعل، أي فعل الوضوء أو الاغتسال. قال: والوضوء. والوضوء، الوضوء يستحب التقدم أن يتقدمه المرء على أن يقدمه المرء على الاغتسال. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان في صفة تقديم الوضوء على الاغتسال: إما أن يتوضأ وضوءا كاملا ثم يعمم سائر جسده بالماء، أو أن يتوضأ وضوءا كاملا إلا غسل القدمين فيؤجلها بعد تمام اغتساله. وكلا الأمرين واجب جائزان ومشروعان، وسيأتي الحديث لها في آخر تتمة الكلام. قال: والغسل ثلاثة، أي ويستحب غسل الشعر ثلاث مرات، بأن يفاض الماء على الشعر ثلاث مرات، هذا المراد بالغسل. وأما غسل البدن ثلاث مرات فقد اختلف فيه المذهب على قولين: هل يستحب غسل البدن ثلاثا أم لا؟ فكثير من الفقهاء يقولون إنما غسل البدن يغسل مرة واحدة، وما زاد فإنه من المباحات لا من المستحبات. والرواية الثانية أن غسل سائر البدن ثلاث مرات مستحبة لعموم فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء وغسله لرأسه فيقاس عليه، وإلا فالمشهور مذهب أن البدن يغسل مرة واحدة، هذا هو المشروع، وما زاد فإنه من المباح لا من المستحب، وأما الرأس فيغسل ثلاثا لوروده الحديث. قال: والدلك. المراد بالدلك هو إمرار اليد على سائر الجسد أو خرقة ونحو ذلك. قال: والتيامن. والتيامن يشمل التيامن في الرأس والتيامن في سائر الجسد عند تعميم البدن، عند تعميم الماء للبدن. والتسمية، وسبق الحديث عنها. وتخليل الشعر. انظر معي، سبق معنا قبل قليل الحديث عن تخليل الشعر في الوضوء وأنه مستحب. أما تخليل الشعر في الاغتسال فالفقهاء يقولون ويستحب تخليل أصول الشعر ولا يقولون تخليل الشعر، والمصنف هنا حذف المضاف وأبقى المضاف عليه وأبقى المضاف إليه لدلالته عليه، من باب أن قارئ هذا الكتاب هو من طلبة العلم والفقهاء فيفهم المراد. انظر لعبارة الفقهاء في باب الوضوء يقولون يستحب تخليل الشعر، وفي باب الاغتسال يقولون ويستحب تخليل أصول الشعر، لأنهم في الوضوء يقولون إن البشرة لا يستحب تخليلها وإنما يستحب تخليل الباطن للشعر، وأما في الاغتسال فإن البشرة يستحب تخليلها استحبابا، وهذا هو أصول الشعر. وأما الشعر عندهم فيجب غسل ظاهره وباطنه معا. انظر العبارة، إذن كلمة المصنف وتخليل الشعر مراده يستحب تخليل أصول الشعر. طيب، وهذه عبارة المتأخرين فإنها ربما كانت أدق في هذا الباب. قال: وغسل قدميه في غير موضعه إن لم يكن مبلطا. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخر غسل قدميه إلى آخر وضوئه. الفقهاء في توجيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لهم مسلكان، فبعضهم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخر هذا غسل القدمين لأن المكان الذي كان فيه اغتساله عليه الصلاة والسلام كان غير مبلط، وإنما كان فيه طين، فلو توضأ ثم اغتسل لأصاب قدميه الطين والتراب، فمن كمال النظافة أن يؤخر غسل القدمين. وبناء عليه فجعلوا العلة فيه عدم تبليط المحل، وهما ذهب إليه المصنف. الحالة الثانية أو التوجيه الثاني للحديث، قالوا: لا، نقول إن هذا الحديث هو من اختلاف التنوع، وهذا الذي أخذه المتأخرون من فقهائنا، فإنهم يرون استحباب غسل اليد مرة أخرى، عفوا، استحباب غسل الرجل مرة أخرى سواء كان المكان مبلطا أو غير مبلط، ويقولون قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة غسلها قبل الاغتسال ومرة فعلها بعد ذلك، فيجوز الوجهان من باب اختلاف التنوع، والخلاف في ذلك إنما هو بسبب الحديث. نعم. والنواقض في الطهارة الصغرى ثمانية: الخارج من السبيلين، والخارج من النجس والفاحش من غيرهم. نعم، نأخذها واحدة واحدة. بدأ المصنف رحمه الله تعالى في نواقض الطهارة الصغرى فقال: أولا الخارج من السبيلين، والمراد بالسبيلين محل خروج البول ومحل خروج الغائط، ويلحق الفقهاء بهما مخرج الولد، وتسمى هذه الأمور كلها الخارج من السبيلين. والخارج من السبيلين يترتب عليه ثلاثة أحكام، وانتبه لهذه الأحكام الثلاثة: يترتب عليه نقض الوضوء، ويترتب عليه النجاسة، نجاسة الخارج، ويترتب عليه الاستنجاء من هذا الخارج. فأما نقض الوضوء فكل خارج من السبيلين فإنه يكون ناقضا للوضوء، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ما يتعلق بالنجاسة، فإنهم يقولون الأصل أن كل خارج من السبيلين فإنه يكون نجسا إلا الولد وأصله، إلا الولد وأصله. ما هو الولد؟ لو أن امرأة ولدت مولودا فالولد طاهر، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، فالآدمي طاهر. فلو أن امرأة ولدت ولادة عارية عن دم فنقول إنما خرج منها طاهر، فليس فيه دم ولا شيء، فهي طاهر. هذا الأمر الثاني. إذن الولد وأصله ماذا؟ هو مني الرجل ومني المرأة وماء المرأة، فإنهما طاهران، لحديث عائشة رضي الله عنها: كنت أفركه من النبي صلى الله عليه وسلم من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى به إلا لأنه طاهر. إذن كل خارج من السبيلين فإنه نجس إلا الآدمية وأصله وهو المني من الرجل والمرأة. الأمر الثالث الاستنجاء من الخارج من السبيلين، نقول كذلك الأصل أن كل خارج من السبيلين يوجب الاستنجاء إلا الطاهرة، وعرفنا ما هو الطاهر، وغير الملوث، وغير الملوث. فلو أن امرأ خرج من قبله أو دبره حجارة يابسة لا رطوبة فيها فإنها غير ملوثة، فإنه لا يلزم الاستنجاء منها لكن نحكم بنجاستها. إذن عندنا ثلاثة أشياء، وانتبه الفرق، وكل تسمى الخارج من السبيل. خارج من السبيل يكون ناقضا مطلقا، ويكون نجسا إلا في الآدمي وأصله، ويكون موجب الاستنجاء أو الاستجمار إلا في الطاهر وغير الملوث. إذن عرفنا الخارج من السبيلين وعرفنا حكمه. الأمر الثاني قال: والخارج النجس الفاحش من غيرهما. هناك نجسات أو أمور نجسة تخرج من غير السبيلين، السبيلين بغض النظر أهو بول أم غائط أم غيرهم، لو خرج من الشخص دود فنقول إنه ناقض، لو خرج منه حجارة هو ناقض. لكن النجس الذي يخرج من غير السبيلين أمران: الدم وما في معنى الدم كالقيح والصديد، والأمر الثاني القي. هذان الأمران هما النجسان اللذان يخرجان من غير المخرجين. لو خرج الدم من المخرج فقليله وكثيره نجس. نبدأ في النجس، أن الدم نجس بإجماع أهل العلم لا خلاف فيه، حكى ذلك أحمد وابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وغيره من الأئمة، كلهم حكوا الإجماع لا خلاف بين أهل العلم أنه نجس. وإنما الخلاف في نقض الوضوء به. طيب، إذن الخارج النجس، عرفنا أن الخارج النجس أن الأشياء النجسة أمران فقط وهما القيء والدم، انتبه معي، عرفنا الخارج النجس أنه أمران. قال الفاحش من غيرهما، الفاحش من غيرهما، من غيرهما أي أن هذين النجسين خرج من غير مخرج البول والغائط. طيب انظر معي، هذان النجسان وهما القيء والدم لا ينقضان إلا أن يكون فاحشين، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الفاحش ما أو الدم ما فحش في نفسك، ولذلك فإن اليسير يعفى عنه حكي الاتفاق عليه من الدم والقيء، حكي الاتفاق عليه، فقد كان ابن عمر يصلي وفي يده البثرة فيحكها فيخرج الدم منها ولا يعيد صلاته، وهذا شبه إجماع بين أهل العلم أن الدم اليسير يعفى عنه. عندنا هنا مسألة، ما هو ضابط اليسير الذي يعفى عنه ويقابله الكثير الفاحش الذي يكون ناقضا للوضوء؟ نقول إن الضابط فيهما يختلف في الدم عن القيء، فأما الضابط في القيء فهو العرف والعادة، دليله قول ابن عباس الفاحش ما فحش في نفسك، مفهومه أن اليسير المعفو عنه ما كان قليلا عندك، وهذا هو المذهب. وبناء على ذلك فإن الناس يختلفون في الفاحش، فبعض الناس يفحش عنده ما لا يفحش عند الآخر. النوع الثاني القيء، القيء إنما يفحش ما كان ملء الفم وما كان دونه فليس بناقض، ويسمى قلسا أو قلسا. طيب عندنا أمر أخير قبل أن ننتقل للناقض الثالث، وهو أنهم يقولون إن البول والغائط إذا خرج من غير المخرج المعتاد فينقض قليله وكثيره، لأنه في الحقيقة هو ملحق بالخارج من السبيلين لأنه عادة لا يخرج إلا منهما. نعم. وزوال العقل بغير نوم يسير جالسا وقائما. من نواقض الوضوء زوال العقل، لقول الله جل وعلا إذا قمتم إلى الصلاة أي قمتم من النوم، فزوال العقل بأي طريقة، سكر أو جنون أو نوم، فإنه ينقض الوضوء. قال بغير نوم، بغير نوم يسير، طبعا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ. قال بغير نوم يسير جالسا أو قائما، النوم اليسير يعفى عنه لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتأخر عن أصحابه فتخفق رؤوسهم فيقومون إذا خرج عليهم للصلاة ولا يتوضؤون. وأما ضابط النوم اليسير هذا فالفقهاء يقولون إن ضابطه متعلق بالهيئة، فإن كان المرء ينام جالسا أو قائما فإن نومه يكون غير ناقض، وأما إن نام متكئا أو معتمدا أو مستندا أو راقدا أو ساجدا فإنه حينئذ يكون نومه ناقضا ولو كان قليلا. إذن ينظرون لماذا؟ للهيئة. لماذا نظروا للهيئة؟ قالوا لأن الشخص لا يحس بنفسه، فبعض الناس قد ينام ساعات كثيرة ويظن إنما نام لحظات. ومما أذكره رجل مر علي يقول أنا نمت فلما قمت نظرت الساعة فإذا بي لم أنم إلا دقيقة، وظننت أني لم أنم إلا هذه الدقيقة أو أقل، ولكني لم ألاحظ إلا أنني جائع، فلما ذهبت لآكل وجالست الناس إذ بي قد نمت 24 ساعة. فبعض الناس عندما نقول أنك تحس بجانبك، هذا رجل يقول لي يقول أنا أحس يظن أنه يحس بمن هو بجانبه وقد نام 24 ساعة. إذن ضبطه بالأشياء الظاهرة هذا هو الأصل، الفقهاء دائما ينطون ضبط الأحكام بالأشياء الظاهرة لا بالأشياء الخفية، فلذلك فإننا دائما نضبط النوم الناقض للوضوء بالشيء الظاهر. إن كنت نائما قائما أو جالسا غير معتمد ولا مستند على عصا ونحوها فإنه لا ينتقض وضوءك. لماذا قلنا إن المستند على عصا؟ هناك استناد على الظهر والاعتماد على عصا. لماذا قلنا إنه ناقض؟ لأن سليمان عليه السلام مات وهو يعني النوم الموت الصغرى والموت الكبرى، وهو معتمد على عصا، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. نعم. ومس الفرج المراد به أي بالكف، فمن مسه بكفه فقد انتقض وضوءه، والمراد بالفرج القبل والدبر من الذكر والأنثى معا. نعم. والمرأة لشهوة، مس المرأة لشهوة يكون ناقضا بشرطين، الشرط الأول أن يكون مس للبشرة بالبشرة، والأمر الثاني أن يكون لشهوة، وأما لغير شهوة فإنه لا ينقض. وأما الدليل على أن لغير الشهوة لا ينقض فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة ويخرج، ثم ذكرت

ومزال به ومزال عنه. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر الشرط الثاني، وانتبهوا معي، الشرط الثاني من شروط الصلاة وهو إزالة النجاسة. ومشهور المذهب أن إزالة النجاسة من الشروط، والرواية الثانية أنها من الواجبات. وما الذي ينبني على التفريق بين كونها شرطا وبين كونها واجبا؟ نعم شيخ محمد سعود، أننا نقول إن من نسي إزالة النجاسة حتى انقضت العبادة فإنه على المذهب بطلت عبادة، تصح صلاته، لأن النسيان لا يرفع حكم الشرط ولكنه يرفع وجوب الواجب. وهذا هو الفرق بين الروايتين في قضية أهو شرط أم هو واجب. لذلك أنا قلت لكم عندما يختلف العلماء في عده شرطا أو واجبا ينبني عليه مسائل. فالمذهب أنه شرط، وبناء على ذلك فمن نسي النجاسة في ثوبه ولم يتذكر إلا بعد انقضاء صلاته أو في أثنائها فصلاته باطلة، صلاته باطلة. نعم. قال: وهي مشتملة على أربعة أشياء سيأتي بعد قليل تفصيلها. نعم. النجاسة بول وغائط غير مأكول. نعم، بدأ المصنف بذكر الأشياء النجسة التي يجب إزالتها، والمراد بإزالتها أي تطهير المحل عنها، لأن النجاسة نوعان، إما أن تكون نجاسة حكمية أو أن تكون نجاسة عينية، فالعينية لا تطهر أبدا، وأما النجاسة الحكمية فهذه النجاسة العينية إذا طرأت على المحل فإن المحل يكون نجسا نجاسة حكمية، فالمطهر هو ما كان متنجسا حكما بالنجاسة العينية. بدأ بذكر هذه النجاسات العينية فقال: أولها بول وغائط غير مأكول اللحم، فكل حيوان غير مأكول اللحم فالأصل فيه أن بوله وغائطه نجس إلا ما عفي عنه مما سيأتي بعد قليل، ومما عفي عنه هو ما كان مأكول اللحم. والدليل على أن مأكول اللحم بوله وغائطه طاهران أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه العرنيون أمرهم أن يأخذوا ويشربوا من أبوال الإبل، يشربوا من أبوالها. والقاعدة عند أهل العلم طبعا هنا أن تعلم أن الشرب من أبوال الإبل ليس جائزا بل هو محرم، وإنما يجوز عند الحاجة. المحرمات العينية لا تجوز التداوي بها وشربها، الخمر لا يجوز التداوي به، لكن التداوي بشرب الإبل يجوز عند الحاجة، لأني أرى بعض الناس الآن يشرب البول من غير حاجة، هذا غير جائز. كذا نص فقهاؤنا أنه يجوز عند الحاجة، طبعا لهم قاعدة في محلها لا أريد أن أبسطها. طيب، إذن هذا الأمر الأول، عرفنا الدليل. الدليل الثاني ما يدل على طهارة مأكل اللحم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة في مواطن الغنم أذن بذلك فدل على طهارته. نعم. وخمر. نعم، الخمر نجسة في قول جماهير أهل العلم، بل حكي إجماع، قال: ولم يخالف في ذلك إلا ربيعة بن عبد الرحمن من أهل العلم المتقدمين. وكل حيوان محرم فوق الهر. كل حيوان محرم أكله فإنه يكون نجسا بشرط أن يكون حجمه أكبر من الهر، وأما ما كان من الهر فما دون فإنه يكون طاهرا سؤره، طاهرا سؤره. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سؤر الهرة فقال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فنظر الفقهاء رحمهم الله تعالى في العلة فلم يجدوا علة غير الحجم، كذا نظروا وهذا رأيهم، فقالوا: ما كان مثل الهر الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فما دون فإنه يكون طاهرا. وبناء على ذلك فإن الهر وما كان دونه كالفأر والجرذ وغيره إذا شرب من إناء ولو كان قليلا فالإناء طاهر، وإذا أكل من طعام جاز أن تأكل بعده منه، وإذا رأيت بعض شعره فإن شعره طاهر، وإذا مر بقدميه على ماء فإن هذا الماء يكون طاهرا ولا يكون نجسا. نعم. وجلد كل ميتة ولا يطهر بالإباء. كل ميتة سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم فإن جلدها نجس مطلقا، يكون نجسا مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تنتفعوا من الميتة بإهاب، فنص على أنه لا ينتفع بها مطلقا. قال: ولا يطهر بالدباغ، فلا يطهر بالدباغة إلا جلد مأكول اللحم المذكى فقط، لكن يجوز الانتفاع، شوف، يجوز الانتفاع بجلد مأكول اللحم الميتة إذا دبغ في اليابسات دون المائعات وهو نجس. أعيد: كل ميتة مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم ماذا؟ نجس جلدها دبغ أو لم يدبغ، لكن يجوز الانتفاع في اليابسات دون المائعات في جلد من؟ ميتة مأكولة اللحم، وينتفع في اليابسات دون المائعات، ما يجعل قربة وإنما يجعل فراشا وبساطا، يجعل حذاء ونحو ذلك. نعم. وعظم كل ميتة، عظم كل ميتة نجس سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم، لأنها ملحقة ب يعني لحمه. غير حيوان بحر لا ينجس بموته وأدمه، حيوان البحر لا ينجس بالموت مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الحل ميتته فلا يكون نجسا فلا يلزم ذكاته. وآدمي لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، وقوله المؤمن هذه من الأوصاف الطردية التي لا أثر لها في التعليل، وبناء على ذلك فكل آدمي فإنه يكون طاهرا مسلما أو غير مسلم. وأما المزيل فهو كل من يحسن الإزالة. يقول المصنف إن إزالة النجاسة تزال من كل من يحسن الإزالة سواء كان مسلما أو غير مسلم، لا يشترط فيه الدين، لا يشترط فيه التكليف، ولا تشترط له النية، لأن إزالة النجاسة من أفعال التروك، وكل ما كان من أفعال التروك فلا تشترط له النية. نعم. وأما المزال به فالماء الطهور ومع التراب في الكلب والخنزير والأحجار في الاستجمار خاص. بدأ المصنف في ذكر ما تزال به النجاسات فقال إن ما يزال به الماء الطهور، فإن الطاهر لا تزال به النجاسة كما مر معنا، والماء تزال به النجاسة إما غسلا أو نضحا، فتزال كل النجاسات الأصل بالغسل إلا النجاسات المخففة فإنها تزال بالنضح. والنجاسات المخففة ثلاثة أشياء: الأمر الأول ما كان من بول الغلام وقيئه، فإن بول الغلام وقيئه إذا كان الغلام لا يأكل الطعام، المراد بالغلام الذكر الذي لا يأكل الطعام، فإن بوله وقيئه نجاسته نجاسة مخففة ليست مغلظة، وبناء على ذلك فإنه يكفي فيها النضح. ومر معنا أن المراد بالنضح هو تعميم المحل بالماء من غير انفصال، وهذا واضح. الأمر الثاني من النجاسات المخففة المذي، وهذا على الرواية الثانية في المذهب، وإلا فإن المشهور أن المذي حكمه حكم سائر النجاسات يجب فيه الغسل، ولكن حديث علي صريح، فالمذي يجب فيه يكفي فيه النضح لحديث علي رضي الله عنه ذكرناه قبل قليل. والمذي يتعلق به أربعة أحكام تختلف عن سائر النجاسات: الأمر الأول أنه نجس كسائر النجاسات، الأمر الثاني أنه يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل فلا يشابه فيشابه النجاسات فيشابه البول ولا يشابه المنية، الأمر الثالث أن نجاسته مخففة، ومعنى كونها مخففة أنه يكفي فيها النضح ولا يلزم الغسل، الأمر الرابع في المذي أنه لا يكفي فيه الاستنجاء بل لا بد من غسل الذكر والأنثيين معا، لما ثبت عند أحمد من حديث عروة مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله علي رضي الله عنه قال فليغسل ذكره وأنثيه، فيجب ممن خرج منه المذي أن يغسل ذكره كاملا وأنثيه، والمراد بالأنثيين كما تعلمون الخصى، فيجب غسلهما، هذه من خصائص المذي. طيب، إذن الماء عرفنا أنه إما أن يكون غسلا وإما أن يكون نضحا. قال ومع التراب، أي ويجب في الغسل تراب في الكلب والخنزير، الكلب بحديث عبد الله مغفل وحديث أبي هريرة في الصحيحين إحداها بالتراب، والفقهاء رحمه الله تعالى يقيسون على هذا الحديث ما كان من باب القياس الأولوي، ومن القياس الأولوي الخنزير. طبعا القياس الأولوي في خمس صور في أو خمس مسائل. يقول الشيخ والأحجار في الاستجمار خاصة، انظر معي هذه مسألة الاستجمار مهمة، الخارج من السبيلين إذا لم يجاوز المحل المعتاد، شوف قيدي، الخارج من السبيلين إذا لم يجاوز المحل المعتاد، المحل المعتاد معروف الذي لا يجاوزه عادة، قيل الثلث وقيل الصفحتان وقيل، لكنها العادة، إذا لم يجاوز المحل المعتاد فإنه يزال بأحد أمرين، إما أن يزال بالاستنجاء أو أن يزال بالاستجمار. فالاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء حتى يعود المحل خشنا، يعود خشن، غسل مرة ومرتين وثلاث حتى يعود خشنا. أما الاستجمار فإنه إزالة حكم الخارج من السبيلين، لأنه قطعا بعد الاستجمار يبقى شيء، فيبقى شيء هذا الباقي معفون عنه، ولذلك لا يزال شيء من النجاسات بمنديل أو بحجارة إلا في الاستجمار. وما الاستجمار؟ الخارج من السبيلين في محلهما، فإن جاوز محلهما فلا بد من الماء ولا يجزئ فيهما غير الماء. وما صفة الاستجمار؟ هو المسح بالحجر المنقي المباح الطاهر بحيث لا يبقى في المحل شيء يزال به ذلك، قطعا سيبقى ريح، قطعا ستبقى شيء، لكن هذا معفو عنه، وذلك قلنا حكم الخارج من السبيلين. نعم. وأما المزال عنه فكل ما علقت النجاسة به ويتطهر المصلي في بدنه وثوبه وقبعة صلاته. نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن المزال عنه، ما هي الأشياء التي تطهر؟ فقال كل ما علقت النجاسة به، يعني أنها طرأت عليه، وهي التي تسمى بالنجاسة الطارئة. وأما ما كانت النجاسة فيه نجاسة عينية فإنه لا تزال عنه النجاسة. انظر، لا تزال عنه النجاسة. مما نجاسته نجاسة عينية الخمر، وبناء على ذلك فإن الخمر لا تطهر بفعل الآدمي، وإنما تطهر وحدها بالاستحالة وحدها، فإن استحالت بفعل آدمي فلا تصبح طاهرة وإنما تصبح نجسة. إذن المزال عنه لا بد أن يكون طارئا عليه النجاسة وليس نجسا، نجاسة عينية. قال والأشياء التي يجب تطهيرها ثلاثة أشياء فقط، وما عداه فليس بواجب. وهذه الأشياء الثلاثة هي بدن المصلي وثوبه وبقعة صلاته. أما بدنه فواضح، ويطهر البدن بالماء إلا في محل الاستنجاء، فإنه يطهر بالاستنجاء والاستجمار. وأما ثوب المصلي فالمراد به كل ما يتحرك بحركته، فكل ما يتحرك بحركة المصلي فهو ثوبه. الأمر الثالث البقعة، ومراد البقعة وحدها من موضع السجود إلى موضع العقب في القيام، وحال قيام الشخص عقبه هذا المبتدأ، والمنتهى عند سجوده منتهى رأسه، منتهى جبهته، هذه هي البقعة في الطول، والعرض من اليد إلى اليد. فكل ما كان داخلا في هذا المحل فيجب تطهيره وإن لم تباشره أعضاء المصلي. وبناء على ذلك انظر معي، لو كانت النجاسة في قبلة المصلي لكنها ليست متصلة بموضع سجوده فلا يلزمه إزالتها ولو كانت في قبلته. لو كانت النجاسة على السجادة التي تصلي عليها ولكنها ليست في المحل والضابط الذي ذكرناه قبل قليل فلا يلزم إزالتها. لو كانت النجاسة في أسفل السجادة التي تصلي عليها وكانت السجادة يعني حجمها يعني سميك فلا يلزم إزالتها، وإنما يقول يكره، لأن بعض الناس قد يستقذر هذا الشيء. وضح هذه الأمور؟ طيب انظر معي، هذا ما يتعلق بالبقعة. ننظر ما يتعلق بالثوب. عندما نتعلق بالثوب، لو أن المرأة له عمامة كهذه الغترة وأبعد غترته التي فيها النجاسة طرفها وأجعله بعيدا عنه وصلى، هل تصح صلاة؟ لماذا؟ لم يباشرها بعيدا عنه، لأنها تتحرك بحركته. لو أن امرأة لها ثوب وطول هذا الثوب ذراع وفي آخر الثوب نجاسة لم تلمسها في صلاتها وليست في موضع البقعة، نقول تبطل بصلاة تبطل صلاتها لأنها تتحرك بحركتها، مثله من ارتبط بحبل ونحو ذلك من النجاسات. من صلى في نعل وأسفل النعل فيه نجاسة، ما رأيكم؟ تبطل صلاة. طيب ما الفرق بين أن يصلي في نعل في أسفله نجاسة وبين أن يصلي على سجادة في أسفلها نجاسة؟ النعل ثوب من لباسه والسجادة من بقعته، ففرق بين الثنتين. هذه لها حكم وهذه لها حكم، هنا تتعلق بالمباشرة في بقعة المباشرة وإلا مباشرة بدنا، وهنا تتحرك بحركته. أحسنت، تفضل. الثالث الوقت الظهر بالزوال ويليه وقت العصر. نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر الشرط الثالث وهو الوقت، في قول الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولنعلم أن الفقهاء رحمهم الله تعالى لما تكلموا عن الصلاة قالوا إن من شروطها دخول الوقت، يقولون إن من شروط الصلاة دخول الوقت. هنا قال المصنف الوقت من باب الاختصار وحذف المضاف وإبقاء المضاف إليه، واسأل القرية كقول الله جل وعلا واسأل القرية، بينما يقولون في الجمعة إن من شروط صلاة الجمعة الوقت ولا يقولون دخول الوقت. لماذا فرقوا في العبارة بين شروط الصلاة وشروط صلاة الجمعة؟ قالوا لأن الجمعة لا تصح الصلاة قبل الوقت ولا بعده، بينما سائر الصلوات تصح الصلاة بعده ولا تصح قبله، ولذا يجعلون الشرط هو دخول الوقت في الصلوات، وأما الجمعة فإنه الوقت. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر الصلوات وبدأ بالظهر، والفقهاء رحمهم الله تعالى عادتهم أنهم يبدأون بصلاة الظهر لا لكون الظهر أول النهار، فإن النهار على مشهور المذهب يبتدئ بطلوع الفجر لأن الرواية الثانية أن أن النهار يبتدئ بطلوع الشمس، لكن المعتمد في المذهب أن النهار يبتدئ بطلوع الفجر، ينبني عليه عشرات المسائل. ولكنهم بدأوا بالظهر في المواقيت، قالوا لأن جبرائيل عليه السلام كما في الصحيح لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه المواقيت ابتدأ بصلاة الظهر، ولذلك قال الصحابة وهي التي كانوا يسمونها الأولى، فالظهر كانوا يسمونها الأولى، فأرادوا أن يوافقوا فعل جبرائيل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أولها الظهر، ففي الظهر بالزوال، المراد بالزوال أي زوال الشمس عن كبد، زوال الشمس عن كبد السماء. إذا زالت الشمس عن كبد السماء فقد وجب صلاة الظهر، والمراد بالزوال إما زوال القرص كاملا أو زوال قطر الشمس، إما القطر أو زوال الشمس كاملة. وعلى العموم يعرف الزوال بلازمه، ولازم الزوال هو ماذا؟ الظل. فإذا وجد ظل لشاخص من جهة المغرب، لا بل من جهة المشرق ولو يسيرا، فقد دخل وقت الظهر، لأن الظل من جهة الشمال والجنوب لا عبرة به. نعم. ويريه وقت العصر من مصير ظل الشيء مثله إلى مصير ظل كل شيء مثليه مختارا ثم ضرورا. يقول المصنف رحمه الله تعالى ويليه وقت العصر من مصير ظل كل شيء مثله، يقول إن وقت صلاة الظهر ينتهي بابتداء وقت صلاة العصر، وذلك فإن الظهر والعصر وقتهما واحد، كما أن المغرب والعشاء وقتهما واحد حكما. فيبتدئ من مصير ظل كل شيء مثله، عندما تضع شاخصا كأسا أو قلما أو غيره فاجعل له دائرة نصف قطرها كطول هذا الشاخص، فإذا كان ظله بطول هذا الشاخص فإنه قد انقضى وقت الظهر وبدأ وقت صلاة العصر. المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر في أصل كتابه منتهى وقت صلاة العصر، لأن المذهب فيه روايتان قويتان في منتهى وقت صلاة العصر، فمشهور المذهب عند المتأخرين أنهم يرون أن منتهى وقت صلاة العصر إلى ظل، إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه، ودليلهم على ذلك صلاة جبرائيل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى به في اليوم الثاني حينما كان ظل كل شيء مثليه. والرواية الثانية في المذهب أن وقت صلاة العصر يمتد إلى اصفرار الشمس، لما جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، فمشهور المذهب أخذوا بالأقل احتياطا، والرواية الثانية أخذوا بالثاني لأنه قول. وبناء على ذلك فإن المصنف حينما قال من مصير ظل كل شيء مثله مختارا ولم يذكر منتهاه، ربما يكون ذلك إيماء للخلاف في المذهب أو أنه سقط فيحتاج إلى إضافة. قال ثم ضرورة، يبدأ وقت الضرورة لصلاة العصر من مصير ظل كل شيء مثليه أو من اصفرار الشمس إلى غيابها، وهذا الوقت لا يجوز تأخير الصلاة إليه من غير حاجة، لأن الذي يؤخر الصلاة إليه من غير حاجة فيه شبه بالمنافقين، المنافقون كانوا يؤخرون الصلاة يرقبون الشمس حتى إذا أرادت أن تميل للغروب نقروا الصلاة نقرا، فدل ذلك على بطلان صلاة. الآن بأذن، طيب نقف هنا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، لعلنا نستعجل بعد الصلاة.